ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون يصدنك عن آيات الله.

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا